بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: وأما تأخير المغيرة بن شعبة وعمر بن عبد العزيز الصلاة يوما فإنما كان تأخيرهما كذلك عن وقت صلاتهما المعتادة ولم يؤخراها. وأما تأخير المغيرة بن شعبة وعمر بن عبد العزيز الصلاة يوما فإنما كان تأخيرهما كذلك عن وقت صلاتها المعتادة ولم يؤخرها حتى خرج الوقت. وقد روى الليث هذا الحديث عن الزهري، وفيه أن عمر أخر العصر شيئا. ولهذا ذكر عروة حديث عائشة في تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، ولم يكن عمر بن عبد العزيز يؤخر الصلاة كتأخير سائر بني أمية، إنما أخر العصر يوما. وفي حديث أسامة بن زيد عن الزهري أن عمر كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، وكان هذا في أيام ولايته للمدينة نيابة عن الوليد، ولم يكن رحمه الله عليه يظن أن توقيت الصلوات في هذه الأوقات الخمس كان بوحي من الله عز وجل. مع جبريل عليه السلام، بل كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لأمته، وربما لم يكن بلغه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت، فكان يجري على العادة التي اعتادها الناس، حيث لم يكن في القرآن تصريح بمواقيت الخمس، ولم يبلغه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بتعليم جبريل إياه. فلما بلغه ذلك اجتهد حينئذ على المحافظة على مواقيت الصلاة، وكان في أيام خلافته يوصي عماله بذلك، وكان يعتب على الحجاج وغيره من ولاة السوء تأخيرهم الصلاة عن مواقيتها. وفي رواية معمر عن الزهري لهذا الحديث قال: فما زال عمر يعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. وفي رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عروة لهذا الحديث قال: فبحث عمر عن ذلك حتى وجد ثبته، فما زال عمر عنده علامات الساعة ينظر فيها حتى قبض رحمه الله. اللهم استعان. قد كان عمر بن عبد العزيز أحيانا قبل سماعه لهذا الحديث يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت على ما جرت به عادة بني أمية. وفي الصحيحين عن أبي أمامة بن سهل قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ووجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات متعددة. قد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء. قال أحمد وإسحاق: إنما يصلي في بيته ثم يأتي المسجد إذا صلى الأئمة في غير الوقت. نقله عنهما ابن منصور. ومرادهما إذا صلوا بعد خروج الوقت، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمدا في غير حال يجوز فيه الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة مختلف فيها. فأما إن أخروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلك. وقد روى الشافعي بإسناده عن ابن عمر أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر وصلى معه يومئذ. وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير ويرى أنهم يتحملون ذلك. وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها. وفي مسند الإمام أحمد أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة، فقام ابن مسعود فتقرب فصلى بالناس وقال: أبى الله ورسوله علينا أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. وفي سنن أبي داود عن صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وعليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. وهذا الحديث معلول من وجهين: أحدهما أن قبيصة بن وقاص وإن عده بعض في الصحابة فقد أنكر ذلك آخرون، والثاني أن صالح بن عبيد قال بعضهم إنه لا يعرف حاله، منهم الأثرم وغيره. خرج الإمام أحمد وأبو داود بن ماجة من حديث عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة عن رجل من جهينة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وفي هذا الإسناد ضعف. وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصم ضعيف. وإن صحت هذه الحديث فهي محمولة على من أخر الصلاة عن أول وقتها الأفضل إلى آخر الوقت، وحديث أبي ذر وما في معناه محمول على من أخرها عن الوقت حتى خرج الوقت أو إلى وقت يكره تأخير الصلاة إليه كتأخير العصر إلى أن تصفر الشمس. وقد روي ذلك عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا. وعلى هذا يدل كلام أحمد وإسحاق كما سبق ذكره، وأن الإمام إذا صلى في آخر الوقت فإنه يصلي معه ولا يصلي قبله في البيت كما إذا أخرها عن الوقت. واستدل الإمام أحمد بقول ابن مسعود: في الذين يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى فأمرهم أن يصلوا للوقت ثم يصلوا معهم. قد خرجه مسلم في صحيحه. وروي عن عطاء أنه يكتفي بالصلاة معهم ولا يصلي في بيته ما لم يؤخره حتى تغرب الشمس، ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: إذا أخر الإمام الصلاة عن أول الوقت فإن وجد جماعة غيره في أول الوقت صلى مع الجماعة، وإلا انتظر الإمام حتى يصلي، لأن الجماعة عندنا فرض. وكذلك مذهب مالك وأصحابه أن تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا. ونص الإمام أحمد في رجل أمره أبوه أن يصلي به، وكان أبوه يؤخر الظهر إلى العصر، أنه يصلي به، فإن كان يؤخر الصبح حتى تطلع الشمس لم يفعل. وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما ينتظر الإمام إذا أخر عن أول الوقت، والثاني يصلي في أول الوقت منفردا، وهو أفضل من التأخير للجماعة. وقال الطائفة من أصحابنا: الأفضل أن يجمع بين الأمرين، فيصلي في أول الوقت منفردا ثم يصلي مع الجماعة في أثناء الوقت، وإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فالتأخير الجماعة أفضل. ومنهم من ذكر احتمالا إن فحش التأخير فالانفراد أول الوقت أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل. واستدل صاحب شرح المهذب لتفضيل الجمع بينهما بأن في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجيء قوم يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، وذكر الحديث المتقدم. وليس في صحيح مسلم ذكر أول الوقت، ولا وجدناه في غيره أيضا، بل في الأحاديث ما يدل على خلاف ذلك، وأنهم يؤخرون الصلاة حتى يذهب وقتها. كذلك في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وقد استدل الإمام أحمد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الوقت عند تأخير الأمراء على أن الجمع بين الصلاتين لغير عذر غير جائز، وسيأتي زيادة بيان لذلك في موضع آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما تقديم الصلاة على وقتها في غير جمع فلا يجوز أيضا، فلو صلى الظهر قبل الزوال والصبح قبل طلوع الفجر والمغرب قبل غروب الشمس فعليه الإعادة، سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد. هذا قول جمهور العلماء. قال ابن المنذر: اختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت، فروينا عن عمر وأبي موسى الأشعري أنهما أعاد الفجر لأنهما كانا يصلياها قبل الوقت، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال يجزئه، وقال الحسن مضت صلاته، وبنحو ذلك قال الشافعي. وعن مالك في من صلى العشاء في السفر قبل غيوبة الشفق جاهلا وساهيا يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه، انتهى. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تقليل بس سم حدي شوي بس. وعن مالك في من صلى العشاء في السفر قبل غيوبة الشفق جاهلا وناسيا يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه، انتهى. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزي قبل وقتها، إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، أجمع العلماء على خلافه فلم أرى لذكره وجها لأنه لا يصح عندهم. وقد صح عن أبي موسى خلافه بما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. قلت ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدا، إنما الاختلاف في من اجتهد وصلى ثم تبينت صلاته قبل الوقت وقد مضى الوقت، فهذا في وجوب الإعادة. ثم تبينت صلاته قبل الوقت وقد مضى الوقت، فهذا في وجوب الإعادة فيه قولان للشافعي. والاختلاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القولين. وقد حكي رواية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء، قال القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقه قد تأولها أصحابنا. وما حكاه ابن المنذر عن مالك قد روى صالح بن أحمد وأبو الحارث عن أحمد في المسافر إذا صلى العشاء قبل مغيب الشفق أرجو، وتأوله بعض أصحابه عن الشفق الأبيض وهو بعيد. وقد نقل ابن منصور عن أحمد أنه إذا صلى العشاء في سفر بعد غيوب الشفق الأحمر وقبل غيوبة البياض فإنه يجوز، وعلله بأنه يمكن أن يكون مصليا في الوقت عند من يرى أن الشفق الحمرة، وإما أن يكون جامعا بين الصلاتين في السفر وهو جائز. وهذا يدل على جواز الجمع في السفر في وقت الأولى مع التفريق بين الصلاتين، وعلى أن نية الجمع لا تشترط. وروى حرب عن أحمد في من صلى العشاء قبل مغيب الشفق قال لا أدري، وفي من صلى العصر قبل مصير ظل الشيء مثله أنه يعيد، ولم يقيد هذا بالسفر. ولو كان معللا يجوز الجمع كما نقله عنه ابن منصور لم يكن فرق بين العشاء والعصر، لأن كلتا الصلاتين تجمع إلى ما قبلها. والظاهر أنه أراد بالشفق الحمرة، فإن أحمد متوقف في صلاة العشاء قبل مغيب البياض على ما سيأتي ذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى، انتهى. أحسن، اللهم استعان.